بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث على حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وما يزال الحديث على صفات الصلاة التي شرعنا فيها قبل أسابيع. وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة على القراءة وما يتعلق بها، وبينا ذلك بحمد الله على ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم على صفة جديدة، وهي صفة السكتة بعد نهاية القراءة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك أبو داود وأبو عيسى الترمذي وغيرهما من أصحاب كتب الحديث. هذه السكتة رواها الحسن عن صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت، وإذا فرغ من قراءته سكت. وهذا الحديث فيه الحسن عن صمرة، والذي لم يأخذ بهذه السكتة يطعن في سماع الحسن من صمرة، والكلام على الحسن مع صمرة الصحابي الجليل معروف عند أئمة الحديث، فبعضهم يقول إنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة، وبعضهم يقول إنه ما سمع منه إلا حديثين، وبعضهم يصحح سماعه مطلقا، وهو أبو محمد بن حزم الظاهري وجماعة من المحدثين السابقين، وإليه ذهب بعض المعاصرين. ويدل على ذلك رواية الترمذي للحديث وتحسينه له، وعلى طريقته دائما يحسن حديث الحسن عن صمرة، وكذلك أبو داود لما أخرج هذا الحديث سكت عنه، وكذلك أبو عبد الله الحاكم في مصدرته لما أخرج الحديث صححه وأقره الذهبي على ذلك، وصححه جماعة من المحدثين، وكذلك الزلعي في نصب الراية قد طول الكلام على ذلك، وكذلك من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى، يذهب إلى تصحيح سماع الحسن من صمرة. وأيا ما كان فهذه الصفة قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قلت من صحح هذا السماع ذهب إلى هذا، ومن لم يصححه فقد ألغى هذه الصفة، والأمر في ذلك خفيف، وهي من المستحبات عند القائلين بها والذين يقولون بها أجمعوا على استحبابها. وهي بالنسبة للذين يقرؤون وراء الإمام فهي فرصة لهم إذا كان للإمام هذه السكتة فيغتنمون فرصة السكتة لقراءة فاتحة الكتاب. أما قبل الركوع فهي سكتة خفيفة وخفيفة جدا لأن يستريح القارئ من قراءته وأن يستعد للركوع. هذه هي الحكمة إن صححنا الحديث وقلنا به، أما إن لم نصحح فلا داعي لذكر هذه الصفة. والذي أميل إليه وأرتاح إليه هو تصحيح هذا الحديث الذي ذكرنا لكم والذي رواه أهل الحديث في مصنفاته. إذن بعد السكتة من القراءة، وينبغي للمسلمين كما أشرت في الحصة السابقة أن يتعرفوا على القراءة وعلى وجوهها وما ينبغي في ذلك حتى لا تقع الأخطاء المنتشرة في صلاة المصلين وفي كثير من الخلافات التي تحدث بين المصلين، وذلك لجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع. وقد أشرت إلى معظم ذلك في الحصة السابقة، فلذا أؤكد على مراجعة ذلك والإحاطة به حتى يكون المسلم على علم بصلاته ناقلا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحاول دائما التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاع. نحن لا نستطيع أن نصل إلى الكمال في كل ما نريد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولكن بقدر ما نستطيع التشبه بذلك حاولنا إلى ذلك ونحاول، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم أو كأنه يفعل، نحاول بقدر ما نتمكن من الاقتداء به أن نكون على خطواته وفي أسوته وعلى أسوته صلى الله عليه وسلم، ولا نعتبر من خالفه صلى الله عليه وسلم أو أخطأ في شيء من ذلك مخالفا بخطئه سنة رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهدون أنفسهم في ذلك منتصرين إلى قول فلان أو إلى علان، فحسبهم الله تبارك وتعالى هو الذي يكافئهم ويجازيهم على محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جند نفسه لمحاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذن لنفسه بمحاربة الله وبمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في أهل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن حارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال الله تعالى، سنة صغيرة أو سنة كبيرة أو كانت في المستحب أو كانت في الإيجاب أو كانت في الفرض أو كانت في أي سنة من السنن، إذا ثبت على رجل من الرجال يحاربها فهو كما قال الله تبارك وتعالى. فلهذا ينبغي للمسلم أن يزيل كل الأحقاد التي في صدره على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفسح صدره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنصوص التي صحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المساكين لا يدرون هذه الحقيقة، فيحاربون السنة على أنهم ينتصرون لقول فلان أو لقول علان، ويزعمون أن ذلك عند فلان وعند علان، ولكن ماذا يقولون لرب فلان ولرب علان إذا وقفوا بين يديهم؟ بماذا يجيبون؟ هل فلان من الناس أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو فرضنا أنه أحاط بها فالخطأ عليه جائز كما هو مقرر وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف بني آدم به بالخطأ، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: كل بني آدم خطاؤون. على فرض أن أحد من الناس أحاط علما بكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز عليه السهو، ويجوز عليه النسيان، ويجوز عليه الغلط. ولهذا أقول دائما وأركز وفي كل لحظة وفي كل كلامي أن من حاول أن يقتدي بفلان أو بعلان فلا بد أن يقع في الخطأ كان من كان، ومن نزع من ذهنه فلان وعلان وركز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام الله فيقل خطأه، يقل خطأه. فلهذا إخوتي الكرام، فعلنا بصفتنا نحن المسلمين أن نجند أنفسنا وأن نزيل ما في أنفسنا من الإحقاد ومن الأضغان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أننا نقول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علينا أن ندخله في منهاجنا وأن نأتي به إلى صدورنا وأن نجعله هو القدوة وهو الأسوة. هذا الذي أريد أن أقوله في هذه القضية، لأنني ألاحظ كثيرا من الأشكال في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت الانقياد الكامل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنني أرى وأجد في الكتب من يخرج صراحة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤصل له أصولا يضاهي بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزعم أن هذا كذا وأن هذه تجربة شخصية، وهل في الدنيا تجربة شخصية؟ ما عندنا إلا الوحي، إلا ما صح عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتغنى بالتجارب الشخصية فعلي أن يأخذ تجارب اليهود وتجارب النصارى وتجارب الهنادكة وتجارب كل دجال وكل كافر وكل منحرف، فالتجارب ما أكثرها. وديننا بحمد الله لم ينبني في يوم من الأيام على تجربة، وإنما بني على نص اسمه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخضع إلى تجربة شخصية وإلى قداسة فلان وعلان من الناس كيفما كان نوعه. فلهذا الانقياد الكامل من المسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار. الانقياد التام إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام إلا الانقياد لرسول الله. أما أن تحارب صفات معينة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنك منتصر لفلان أو لترضي فلان، فلا شك أن هذا يا بني يعلم بأنك تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو كان فيك من الخير لجندت نفسك لترتيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. هذا هو الذي يجب أن نعتقده ويجب أن نتصوره. ومن حارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه لا صرفا ولا أكلا. نسأل الله السلامة والعافية، وألا يجعل لنا نصيبا من في محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة اليوم التي كتبناها على اللوح وهي صفة الركوع، وهي تجمع بين الصفات القولية وبين الصفات الفعلية في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بأن الركوع هو يجمع بين القول ويجمع بينه وبين الفعل، وهو فرض من فرائض الصلاة بالإجماع بدون خلاف. الركوع هو ركن على حد بعض التعابير، أو فرض على حد بعض التعابير، أو واجب على حد بعض التعابير. المهم أن الصلاة لا تصح إلا بالركوع. وجاء في حديث المسيء صلاته، وهو الحديث المتفق على ما ورد فيه أنه من الفرائض، ومن لم يركع في صلاته فصلاته باطلة إجماعا. ولهذا كما جاء في البخاري عن عمران بن حصين وهو الصحابي الجليل إمام الكبير، لما رأى رجلا لا يقيم ركوعه ولا سجوده سأله، قال له: متى وأنت على هذه الحال؟ فقال له المصلي، ذكر له أنه على هذه الحال 40 سنة، يعني 40 سنة وهو يخصص الركوع ولا يقيم ركوعه ولا سجوده. فقال له الصحابي الجليل وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لو مت على هذا مت على غير الفطرة. لمت على غير هذا مت على غير الفطرة، لو مت عفوا على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. أي بمعنى أن صلاتك إيه؟ باطلة، أي بمعنى أنك خارج عن ملة الإسلام، لأن قال غير عليه، لو مت على هذا مت عليه على غير الفطرة، أي بمعنى على غير الفطرة أي على غيره غير السنة، أي أنت خارج عن دائرة الإسلام. وبهذا الحديث استدل من استدل على تكفير تارك الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ولكن الذي يهمنا أن عمران لما رأى هذا يخفف ركوعه أخبره بهذا الخبر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجزئ صلاة لا يقام فيها الركوع ولا السجود، يعني الصلاة التي لا يقام فيها لا الركوع ولا السجود فهي لا تجزئ عن صاحبها، فهي صلاة باطلة. وجاءت أيضا في حديث المسيء صلاته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاركعه حتى تطمئن راكعا. فإذا الأحاديث في الركوع كثيرة وكثيرة جدا، خرجها الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن وبوبوا عليها في كتبهم جميعا بدون استثناء. وكما قلت بأن الركوع يجمع بين الفعل ويجمع به بين القول، فالأفعال التي في الركوع هو الرفع، وكما سبق أن ذكرت بأنه صح عن 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم سابقا بأن الإمام البخاري رحمه الله لو فيه تأليف سماه جزء رفع اليدين، جمع فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن صحابته في هذه المسألة، ويريد بذلك الرد على متعصبة الأحناف الذين يردون هذه السنة بتقليد لإمامهم ولأئمتهم، والإمام البخاري رحمه الله له هذا النفس الطويل الذي هو نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع المحدثين في زمن الإمام البخاري وفي غيره لهم هذه الروح الكريمة، أي الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مهمة المحدثين السابقين، يعني الذين يعني ابتعدوا عن الخرافات، لأن بعض المحدثين في المتأخرين تصوفوا حصل لهم خرافات، ولكن الذي أخلص نفسه للحديث وأبعده الله عن الدجل وعن الرفض وعن الخرافات هذا دائما يجند نفسه للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري وهو الذي نتولى شرح كتابه رضي الله عنه كانت له هذه يعني هذه المنقبة، أي الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت لكم في مطلع الحديث على كتاب البخاري أن من الأسباب التي حملت يعني الإمام البخاري على تأليف الجامع الصحيح كان هو الدفاع عن العقيدة السلفية التي تناولها الجميع والمقلدة وأضرابهم من المبتدعة الذين يحاولون في كل وقت وفي كل عصر الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري كما قلت ألف جزء رفع اليدين جمع فيه الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة، يعني قضية الرفع، أما الركوع فكلهم متفقون عليه على فعله. إذن الآن الأفعال التي عندنا هو الرفع ثم العمل وهو الانحناء. الركوع في اللغة طبعا كما هو معروف هو كل انحناء يسمى ركوع، ولكن الركوع لله تعالى عنده صفة خاصة وهو كمال الركوع في الجيل، ما فيش غش ولا في اختلاف، ولكن ينبغي أن يكون الكمال في الركوع يعني ركوعا كاملا، أن يركع المصلي ركوعا كاملا يعني ما فيه خلاف ولا فيه نقصان ولا فيه عوجاج، يعني يكون بكامل الأعضاء وبكامله وبكامل التسوية، يعني بحيث الرأس لا يقنع ولا يصوب، يعني بحيث لا يرتفع إلى فوق ولا يقوس إلى أسفل، بحيث يكون في نهاية في كمال الاستواء. والأعضاء يقف كل عضو في مكانه، يعني بحيث الساقين اللي هما عليهم عمدة الحمل لا ينبغي أن يتمايل، واليد اللي هي يعني مكان أخذ الركاب لا ينبغي أن تطبق، لأن في أول الإسلام كانت تطبيقه هو الأول، وعبد الله بن مسعود مات وهو يطبق في صلاته. ثم نسخ هذا الفعل اللي هو فعل التطبيق وعوض بالأخذ بالركب أخذا في نهاية الاستواء. إذن الركوع يعني لا يتم الاطمئنان في الركوع إلا إذا استوى الظهر كله، يعني بحيث الظهر ما يكون فيه تقنع، يعني ما يكون فيه يعني تصيب الرأس الفوق أو يكون فيه يعني انحناء أو تقويس للأسفل، كما وصف ذلك أبو حامد حميد الساعدي كما في صحيح البخاري، فلم يصوبه ولم يقنع يعني رأسه. إذن يعني من ناحية الفعلية يكون هكذا، يعني ها شوف هذا مش ركوع، لك هذا ما مركش، لفعلي هكا أيضا هذا مركش، شفتوا إن هذا تقويت، ولكن يخصو يكون مستوي، شوف الساقين واقفين مستويين ما تدلهم شك، يعني الساقين يكون في غايته غاية الاستواء، وهذا يكون عليه على الركب بهذا الشكل هكا، ما تدير شكا تدير لك هكا وما تدير شي أسك لعبد الله. السقف يكون في نهايته نهاية الاستقامة، كما بقدر طبعا الاستطاعة. إذا الآن إلى كبة الماء يمشي مستوي هكا، لا هكا كيف سيضرب على الناس، لا كيف سيضرب على الناس لما سيد غادي مرفع. إذا الآن الفعل الأول الذي يصحب الركوع وهو الرفع، نفس الرفع الذي كان في الأول، يعني إما هذا حذو المنكبين أو حذو الأذني، هذا هو الرفع. بعد هذا الرفع سيصحبه كبير الله أكبر، يعني هذه من الأقوال الله التي تصحب الركوع. بعد ما تكون هنا يا هنا أدعية، هذا محل هذا الفعل كذا محله محل أدعية، أدعية مختلفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكرها لكم إن شاء الله. إذا الآن إلى حسبنا قضية الركوع نجد فيه كم من الأقوال، أقوال كثيرة، وكم من الأفعال، أفعال كثيرة في صفة الركوع وحده. ولكن الشرط الأساسي في الركوع وهو الاستواء، استواء الظهر، يعني يكون كل شيء وقف على أحسن منه، والأرجل تكون ماشي هكذا وما يديرش يديه هنايا وما يديرش يديه هنايا وما يديرش يديه هنايا، هنا تكون الإيد مفهوم، حتى يكون الركوع في غاية منه من الاستواء. يعني إلا دار يرهب لو لا ماركعش، إلا دار هكا لا ماركعش، فلا دا تيخص الركوع يكون هكذا تقدر طبعا الاستطاع ما يكون تسلله وما يكون شيء، يعني واحد الحاجة اللي نيه فيها باع على الركوع. إذن الركوع وحده إلى أخذنا نجد فيه صفات، يعني الركوع بنفسه يحتوي على صفات كثيرة. الصفة الأولى وهو قضية الرفع، الصفة الثانية وهي المصاحبة باش بالتكبير أنت، الصفة الثانية وهي قضية استواء الظهر، الصفة الثالثة وهي إمساك الركب باليدين مفهوم، الصفة الأخرى وهي قضية التسبيح، يعني أنواع من الأدعية التي تقال في قضية الركوع، ثم الرفع منه وهو فيه تسميع، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وفي رواية أخرى للكشميني في الجمع بينه بنا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني كان ربنا لك الحمد، كان اللهم ربنا لك الحمد، كان اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه وربط. بالنسبة للإمام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين التسميع وبناء التحميد، أما المأموم فالذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول المصلي ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، حمد كثير كما سيأتي. الشافعية يرون أيضا للمأموم الجمع، يعني لو جمع المأمون، وإحنا عندنا الأمر في ذلك كله سهل، يعني لو جمع المأموم بين التسميع وبين التحميد لا مانع من ذلك، ولكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، يعني إذا كان يعني منفردا في الإجماع، إذا كان إماما في الإجماع، إذا كان مأموما فليكتفي به بقوله ربنا لك الحمد، هذا الذي وقفت عليه بالنسبة للروايات، ومن وقف على غير ذلك فليخبرنا فنستفيد جزاء الله. أنا الذي يعني وجدته من المحدثين في الحقيقة يولي أكثر عناية لصفة الصلاة وهو الإمام النسائي. الإمام النسائي في سننه يولي عناية كبرى أكثر من غيره من المحدثين في لصفة الصلاة، فلهذا أرتأيت أن آتي به حتى أبين للإخوة بأن المحدثين هم أسبق الناس لكل خير، وهم أهل الفقه وأهل التدقيق، لا كما يتهمهم بعض الجهلة أنهم ليس لهم إلا الأسانيد أو إلا المتون، ولكنه أسانيد ومتون وفقه أسوى بنبي الله صلى الله عليه وسلم أسوى كاملة، يعني لا تجد الأسوى الكاملة إلا عند المحدثين. أما غير المحدثين فأسوتهم ناقصة وأحيانا تجدها منعدمة غير موجودة، بحيث الآن يعني في الحقيقة هذا هو الذي يجب علينا أن نقرأه وإن نعتمده في علومنا، أي كتب الحديث وكتب السنن، هذه وصيتي لجميع تلامذتي وجميع إخوتي وجميع المسلمين، فليأخذوا علمهم من هذه الكتب، يعني كتب الحديث، كتب السنة، كتب السنن الصحيحين البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن ومسند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، ولا يضيع الوقت الكثير في كثير من الخرابيط كما دائما نقول لكم، تضيع وقتكم في كتب المتأخرين وفي كتب المجلات وفي كتب الجرائد وفي كتب المتأخرين اللي هي عارية عن الدليل، يعني تجد أحيانا كتاب فيه صفحات بالإجزاء ولا تجد فيه ذكر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نقرأ القوانين الوضعية، حين رجعنا للقوانين القوانين الوضعية الكثيرة، يعني لما تقرأ الآن كتاب وليس فيه قال الله ولا قال الرسول، يمرجعنا لإيه؟ لكلام البشر، وكلام البشر من هو القانون الوضعي الكافر. فلهذا إخوتي وصيتي إليكم في حياتي وبعد مماتي هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتم أن تأخذوا العلم فعن هذه الكتب، هذا هو العلم، هذا هو العلم في كتب الحديث، هذه الكتب الطيبة هذه كتب العلم، هنا كاين العلم، هذا هو الميراث النبوي، لابد تورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتريدون أن تتقاسموا ميراثه بالثلث وبالربع وبالنصف وبال يعني التعصب، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا توجدوا يقبلوا تورثوا كلكم الآن، ما تخدموا أباؤكم وأماتكم إلا للميراث ولا لا، ولا سيما لك أن شوية فلوس تجد له نعم نعم نعم نعم نعم، هو لو وجد أن يقتل أبا لأنه يريد الميراث، نحن لا، نعوذ بالله من ذلك، نريد أن المسلم يحرص على الخير كله، وإذا قرأ هذه الكتب فسوف تكون له الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكتب إحنا اللي نعترف بها ونعتمد عليها وهي عمدتنا وهي خيرنا، ومن يزيد فيها ويرغب فيها فهذا يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ارتأيت أنا أن أقرأ لكم ما كتبه الإمام النسائي في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن علماءكم ما تركوا خيرا إلا ودونه، يعني شوفوا الآن الإمام النسائي كم له من تبويب على صفة الركوع، مو تبويب واحد، تبويب كثير، سأقرأ على مسامعكم حتى تعرفوا يعني عظمة المحدثين، يعني ما تسمعوش لهؤلاء المقلدة والدجاجلة الذين يزهدون الناس في كتب الحديث، يقولون ما بقى لي عارف الحديث، طيب وليش تدون ولماذا تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم للصحابة فقط، فإذا لماذا لم يجمع الصحابة صحائفهم ولا يتركوا لنا حديثا، يتركوا لنا كلامهم، كلام أبو هريرة وكلام أبي بكر، ولا نأخذ العلم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبقى وإلى أن تقوم الساعة، وسيرثها أمثالكم وسيتنافس على دراستها أمثالكم، أنتم إن شاء الله الذين ستتنافسون عليها. قال الإمام النسائي رحمه الله باب التكبير للركوع، عاصفة وإحنا ذكرناها، تكبير ليه؟ قول الله أكبر، وذكر الحديث اللي سبق ذكره. أيوة طيب. الباب الثاني رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين، هذه تقدمت أيضا ولا لا، ولكن هي من الصفات. الباب الآخر باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين، يعني التنوع، يعني اللي رفع إلى الأذنين قد أصاب والذي رفع إليه إلى المنكبين قد أصاب، وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة، شوف الصفة كلها تبع إقامة الصلب في الركوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده طبعا: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ايش قال لكم؟ لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. تشوفوا بعض المصلين تتميح بحالي تيميح في الماء، يعني ما تعطيش للركوع حقه حالي، يعني هذو اللي قال فيهم الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ما عنده استعداد، يعني جاي للصلاة تخذلا، ماشي جاي فرح بقلبه أو تقليدا، يعني مش يتجي الصلاة على أنها عبادة وتمثل أمام الله. ولهذا كل ما أصاب يعني المسلمين من نقص في أخلاقهم وفي يعني معاملتهم فهو من نقص صلاتهم، لأن الصلاة أصبحت ما عندها دليل المفعول المطلوب، لأن ما فيه فقه للصلاة، يعني لا يأتي للصلاة وهو مقبل على الله. فلهذا حياة الصلاة وروح الصلاة ينعدم، لأن لابد من روح الصلاة، لأن ذاك الروح متاع الصلاة انعدم، لأن الصلاة مع العقيدة انعدمت. تجد الإنسان وهو متكاسف تقدر لك نص ركوع ولا ربع ركوع وتيت ميحة إلى أرفع من الركوع، ماشي تيوقف، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يعني كيف تقيم الصلب وأنت فيك نعاس كثير؟ الله يهديك لا تنام، ما بغيش أنا شي حد ينام في الحق عندي. الاعتدال في الركوع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني باب الاعتدال في الركوع، اعتدلوا في الركوع والسجود. أنت الصفة الأخرى ذكرت تطبيق لوايه منسوخ، الله يهني هذا راه منسوخ، الإمساك بالركب في الركوع. عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب، وهذا طبعا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الذي ذكرت لكم في البخاري وغيره. المهم أن نشوف هذه الصفة والتنوع، الصفة شيخ قضية الركوع يعني صفة واحدة كم فيها منه من الصفة حتى تعلموا غزارة فقه المحدثين. باب مواضع الراحتين في الركوع، يعني وين تضع يعني لأكف في الركوع. وكبر فلما ركع وضع راحتيه عليه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، يعني تيمسك، وجاف بمرفقيه، ماشي تيتكمش بحال اللفعة هكا تيدنو بعض الناس يتكمش، لا تيخصو إلا كان وحدو يعني يفرج مزيان حتى كل مضيع يعني ياخذ مكانه، يعني كل عضو، لأنه هذاك التفريج هو الذي يعطي الخشوع، لأن كل ما كان ضيق في الركوع أو في السجود أو في القيام يزيل الخشوع. والقصد من هذا هو الاستواء الكامل في جميع الأعضاء حتى يحصل الخشوع، لأنه هو كما قدمنا هو العمود الفقري للصلاة. ها تجي في هذا مفهوم الخطأ هو هذا ضده تجافي نسأل تجافي تبعد، شوف كيف بعد اليدين، يعني احنا يعني التجافي هو من الجفاء وهو البعد، يعني بعد اليدين عليه على الجسم، ما تديرش هيك طيب. التجافي في الركوع، جاف بين إبطيه لما استقر كل شيء منه، يعني المجافة هي بعد الذراعين عنه عن الجسم، هذا هو التجافي، يعني ده تبعد، لأن لازم نقول جافيتني بمعنى بعدت عني، المجافة هي المبعدة. قال باب يعني السادس باب الاعتدال في الركوع. قال الإمام النسائي رحمه الله النهي عن القراءة في الركوع، وذكر حديث علي المعروف وحديث ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعا، يعني محل الركوع ليس فيه قراءة. وغادي يجيكم اش غادي تقولوا، لا تقولوا اش راه غير تيقول لكم هكا تيعاود يجيب لكم ايه ما هو مشروع. قال يعني ماذا تقول في الركوع؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن إيش أن يستجاب لكم. إذ القضية قضية نقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست قضية اختيارية أو اجتهادية. يعني ما جاءت تقول لي ما القراءة اش فيها، هذه نقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهانه على القراءة في الركوع والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الرب تبارك وتعالى يكون بالتسبيح، يعني لما تتسبحوا لا يعني سبوح قدس أو سبحان رب العظيم كما سيذكره المصنف إن شاء الله، هذا كله من التعظيم، يعني تتعظم الله، يعني حتى تتنسمع الهيئة، يعني هذه الهيئة التي انت عليها عندها من الذكر ما يناسبها، يعني من ناحية الذكر، لأن هذا الذكر الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يناسب هذه الهيئة، لا يناسبها غير هذا الذكر، يعني غير هذا الذكر لا يناسب هذه الهيئة، بحيث هذه الهيئة لا يناسبها قراءة القرآن ولا تناسبها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يناسبها ما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. تكشفوا بأن حركات الصلاة تسير مع العقيدة حذو القذة بالقذة، لأن هذا نهاية وهذه أم العقائد، يعني هذه الهيئات وهذه الكيفيات وهذه الأذكار وهذه الأقوال وهذه الأفعال هي أم العقيدة، يعني أنت تطبق العقيدة عمليا، يعني عقيدة عملية، بحيث هذه الأمور لا تجوز لغير الله، بحيث اللي صرفها لغير الله فهو مشرك، ما كاين كلام، بحيث هذه الإيئات من بداية الصلاة إلى نهايتها كلها الذي يصرف فيها شيء لغير الله فقد أشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي وله ما يؤيده في حنظلة السندسي قال أين حن الرجل منا لأخيه؟ قال إيه؟ قال لا. قال فيلتزمه فيقبل يديه؟ قال لا. قال أفيأخذ بيدي فيصافحه؟ قال إيه؟ لا، ما كاين، سلم عليه وانت واقف بحال العود، انت واقف بحال كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم، انت واقف كالعود، لا تركعش، خبك خمك وخا استاذك وخليك اللي تبقى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاد لما جاء بيعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، مشى المسكين شاف ذاك الشيء عند صحاب فارس وجايبه بينقله، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ما كاينش، احنا جايين بالعقيدة، احنا ما جايينش بالشرك، كان جينا بالشركية لكن احنا جيناكم بالعقيدة. قال له أمرت، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد له لأحد لا أمرت الزوجة أن تسجد له لزوجها. الروم أو الفرس إذا فعلوا ذلك يتناسبوا مع عقيدتهم، لأن المجوس والمجوس عباد الكفر من ذنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعقيدة الصحيحة، فلهذا جاء لتصحيح العقيدة والإبطال جميع العقائد الشركية. فلهذا معاذ الطيب الحبيب تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ينقل إيه؟ ينقل هذاك الفعل، والآخرين لما قاموا إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما نهاهم عن القيام، حديث معاوية من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا إيه؟ مقعده من إذ لا قيام ولا ركوع وإيه؟ ولا سجود، ولكنه سلام ومصافحة ومعانقة للمسافر وقيام له. إيش لأن احنا في شريعتنا؟ إيش اللي صح عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا الذي يصرف شيء من الركوع أو من السجود لغير الله فهو مشرك، بدليل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أقول بأن هذه الأذكار وهذه الأفعال تتناسب فقهيا مع هذه، يعني هذه الصفة، يعني كل صفة تلقى لها ما يناسبها، ولهذا تجد جميع حركات الصلاة مصحوبة له، مصحوبة بالتكبير، يعني أعظم ما يصف الله يوصف الله تبارك وتعالى به وهي هذه الصفة كلمته الله أكبر، ما في أعظم منه من هذا الوصف، هذا أعظم وصف يوصف الله تبارك وتعالى. فلهذا جميع هذه الحركات الفعلية والحركات القولية تبتدئ بالتكبير وتختم به الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن هذه الصفات تتناسب مع لأن هذا أعظم صفة التوحيد، أعظم أن تصف الله تبارك وتعالى، لأنك وصفته بكل الكمال، لما تقول الله أكبر أنك يعني ختمت هذه الصفة بكل الكمال، لأن هذا نهاية الكمال، لأن الله أكبر في صفاته، الله أكبر في أسمائه، الله أكبر في فعله، الله أكبر في نعمه، الله أكبر في بعثه، الله في كل شيء، فإذا أعظم أنت ما تصف الله، وهذه الصفة لأنها تقول لله تبارك وتعالى أنت أعظم مما أنا أفعله. وتستحقوا أعظم من ذلك. وهذا الذي ملكتني إياه يا خالقي ويا سيدي هذه العبودية، ما هو عبودية المتكبرين الإنسان تيجي هو تيفتت وتيشوف يمنس ويصرد، ما مستعد يركع، ما مستعد يسجد، ما مستعد يلتزم بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، ولا جاي أنت للجمع ولا جاي تصلي سير بعد في داركم وفراشك خمر. أنا المفروض أن يكون عندك استعداد، استعداد إسلامي، استعداد فطري، لأن تسأل عن سنة لأن ستجد أن يصلى 50 صلاة ولو سولت عن الضرورية من الصلاة ربما قال عليه الشنوة ما عمره سول، ما عمره سأل، لا يحضر مجالس العلم. وين بين ذلك وحين أنت جاهل عمي، لا تقرأ لا تكتب ما عندك علم. إحنا الآن اللي هما تنقرأ وطلبات علم ومغلوبين، أنا دنت أعجب وما إلا أعجب لهم بالله علي إلا أنني أعجب ويأخذوني العجب. تنقول هذا واش تنزل عليهم شي وحي خاص ولا كي تيدير، ولا تجدهم عامرين بالبدع حتى لرؤوسهم، لأن ما كاين علم، ما كاين مطالعة، ما كاين قراية، ما كاين كتب سنة، ما يقرأ النسائي، ما عمرو دخل النسائي لدارو ولا دخل إلى الذكرير يزوق به، هو للعلم وللأخذ ولكذا، لا، لأنه فراسه ما كاينش، فراسه داك الشيء اللي لقى عليه دوك المبتدعة والعوام من مثلهم، يعني ما كاينش شي. أما أن يوقف على سنة ويسأل هل فعل هذا رسول الله؟ ما يسأل هذا السؤال، ما عندوش فرزه، فلا تلقاهم كيوقفوا بحال بحال القلالش، ما يقفش يوقف أنت على السنة ويضرع القدم على القدم، تجد كل هذو الذين لم يشموا رائحة السنة يقفوا مثل القلالش، تيدير الرجل هنا وتيدير الرجل هنا ويدوز تماك البغل بردعته، ما هو الشيطان يدوز البغل بردعته، شت ثلاثة الشيطان ولا أربعة يدوزوا بين، لأن هذا كاين استقامة. ولما المصلي هذاك لا لا لا لا المؤذن قيم صلاة ما تبادي تبادي تعمات وصلاة القيمة تتن إيش هذا يعني؟ أنت رأبو تقول أنت تقدر هذا الشيء ما تحمص الشيء، هذا الشيء اللي بتدير في الأذن ساكت بحالك بحال الشيطان خرص، لما كان المؤذن يؤذن لا يتابع الأذن، ولا لقيتي تابع تبع الأذن يتابعوه بطرق بدعية، يعني ما تتبعوش به، ولا هذا المؤذن أكثر من تقول الكلمة داد لما داد يا رسول الله. الشرك عند صلاة الصبح الناس يصبحوا على الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على الفطرة وما يصبحوا على الشرك، على الصماعات وتسمعوا المسلمين في ديرهم بينهم راه يشركوا بالله، المداد المداد يا رسول الله، احنا راه تينوس راه تيخدم المؤذن باش بالشرك ربي الله يهديك. وابن الاذن راه النبي صلى الله عليه وسلم كان تيأذن وتينزل المؤذن، عمرنا ما سمعنا هذه البلايا، دخلت في داك الشيء نتاع الامام مالك ولا نسيتوه، فاش قال لي هاجي انت شكون قال لك هذاك الشيء راه كان تيقول اذكار زينه الشرك، ما قالش ديك الساعه على هذه الوقيته، يعني هو دروك تي شرك وما تي اما تيجي بديك ديك الابيات نتاع طلبو سيري ديك الشركيه تيبدا يردها ولا شركيه الهمزيه تيبدا يردها ولا شي حاجه، هو تيحسب راسه هو تيضل كاع ما تيعقلش اش تيقول، انا تيضروي انا كنت عقل بين داك الشيء شرك محال شي هذيك الماتيه مش تيجي بويا مخر الشهر يمشي يوقف في الشباك يقتل في الشرك ولا كفر، هذه شي مساله خاويه هذه اش بينها، ما عندي من شنو يا رانا اللي كاين. يعني الشاهد عندي بان الصلاه بوت عقيده والإسلام يحتاج إلى عقيدة، والإنسان إذا ما نظفش عقيدته وخواه هذيك الوساخ الأوساخ اللي هي عمرة للدين وعمرة للصدر وما غاديش يمكن يعرف يصور، لأن تيخصو يخوي بحال دروك جيتي لشي أرض وبديت رفدي ديك السبخة تريد أن تأخذ هذيك السبخة، السبخة هي هذيك الأرض التي لا تنبت، عاد جي لشي أرضية طيبة باش إيه يمكن لك إيه يمكن لا أن تنبت، هكذا تبغي الآن السنة تجرد نفسك من جميع الأهواء ومن جميع البدع وتساعد بالتواضع، لا متأخذه متأخذه، ما تقول كنا 50 سنة أنا مقبلت نتعلم، هو 50 سنة راح حيلم ويلي تأكل أمر فكر شو مكشلك، هذه 50 سنة راح يعني وبال ودال وعار وشامر عليك، هذه 50 سنة إنسان يستحي قاعد كرة حيلم إنسان قدر شيء معصية ولا عليه إنسان يقول استغفر الله، لأن لا فاتحة لا صفة صلاة لا عقيدة لا سلوك لا شيء، واش قدرت لك 50 احنا قاعدين نعبروا الرمله ولا ايه؟ فين قاعد تعبروا 50 سنه شفت تقرا من الصبا انا تتلقى لقيت لقات، يعني لو كان فيك العقل تتمنى لي تخرج الان من بطن امك وتربي تتربي تربيه جديده، يعني السنيه كل واحد منا كيقول، لان الا جيتي القران تتلقاه محرف، لا قران زلة الذي هذا لا صفه الصلاه لا حتى شي حاجه لا قوى لا افعال، تلقى الشرك على لسانه بحال المصريين تلقاه في الادرس يقول لك والنبي عمي والنبي حالا دي تقول لك بالنبي انت وانا هي ديك نتاع المصريين ديك فراسكم هذيك راه شرك وهذه شرك، هذوك تيقولوا النبي الازهريين وهذو تيقول لك بالنبي عليك يا اختي، هي هذوك تيقولوا الواو هذو تيقول ايه الباب ياك بنجرم قال حروف القسم ياه الواو والباء وبعدين ايه والتاء، يقول شو اللي قال هي حروف القسم هادوك تيديروا الواو والمغاربه تيديروا ايه تيديروا الباء بالنبي. الله ايوا فين علمك وفين عقيدتك؟ لكن النبي صار منها عن الشرك ولا لا ولا ما كاينش واخا من كان حالفناه فليحلف بالله او ليصمت. يعني الشاهد بان هذه الصفات تتفق مع ايه تتفق مع العقيده. يعني داك الشيء اللي قال هو باش نستعجل لكم شويه لان المسائل باقيه طويله شويه والله يعينكم تصبروا. قال نوع اخر من الذكر في الركوع، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذه ثبت في الصحيح ايضا وفي غيره. يعني هذا نوع من الذكر في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني هذا نوع. النوع الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. واحد الآن اثنين ثلاثة أنواع منه من الذكر اللي هو سبحان ربي العظيم، ثاني هذا الدعاء، ثالث هذا الآخر التسبيح. النوع نوع آخر من الذكر يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله إلى آخره، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا آخرين سبحان ذي الجبروت والملكوت. شوفوا هذا التعظيمات ليه ستناس بعد لي أراد نتكلم عليها إن شاء الله بعد الكلام عليه على فقه هذه الألفاظ، لأن هذه من الأشياء اللي نحن خطناها في دراستنا لصفة الصلاة. يعني لابد من الصفة ومن فقهها من هي العقدية باش نديروا دراسة علمية ومعها إيه مع عقيدة، فنركزوا العقيدة فيه في نفوس إخواننا وفي نفوسنا نحن. إذن هذا ذكر، واللي ما بشاهد هذا الشيء يشوف شيء بحث على شيء ضلال يمشي يتبعه. كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. يعني وهو في صحيح مسلم. نعم نعم حاضر. هذه يقول المصريين من عيني الاثنين. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصب. وشوفوا الدنيا ينضعت العظم نشتو هذا غادي نعود ورجعوا إن شاء الله إلى حين الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر، يعني شوفوا المحدثين كيف يعتنون ايه بصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بحالكم انتم اللي غير مجملين داخلين الجامع بحال اللي مجمل غير مبزز غير مكلف. خصك تجيب عقيدتك. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ايوه هذه كلها ايه كلها انواع من الادعية للذي يريد ان يحفظها، فليكتفي الانسان بواحد منها ولا اثنين ولا ينوع. يعني كل مرة يقول واحد بالذكر دابا يعني يحفظ الادعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إن شاء الله في الحصة الآتية غادي نزيد شوية في الفقه هذه، هذا ونكمل ما يتعلق بالركوع باش ننتقلوا للأسئلة اللي هي يعني سئلنا عنها، وحتى الإخوان ما يقولوش يعني سامحوني بأنه الأسئلة راه ما نسيت ولا سؤال، راه كلها محفوظة عندي واحدا ولكن لا أستطيع الإجابة عنها في جلسة واحدة، وهي عندي بالدور. يعني كل حلقة إن شاء الله غادي نجيب من الأسئلة اللي عطيتوني ونتبعها بشوية لأن اللي بغينا نجاوبوا عليها راه خصنا وقت طويل، والإخوان يعني ما نبغيوش نثقلوا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. يعني ماشي الإنسان إلا جاك عطيه بعد شوية متوالية، لا شوية باش يثقبت شوية ويصبر شوية وعاد يمشي لأهله وكل مسائله خفيفة. أما إلا بغينا نديروا لكم هكا يعني مرة واحدة نقبطوكم يعني الجمعة الأسئلة تيظل ما يجي حد عاود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.